بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرس القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أجود الناس في رمضان، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر في رمضان من الصلاة والاعتكاف والصدقة وقراءة القرآن والذكر. وقال أيضا رحمه الله في كتاب الروح، قال: الفرق بين الجود وبين الإسراف أن الجود هو وضع الشيء في موضعه، أو وضع العطاء في موضعه، وأما الإسراف هو التبذير ووضع العطاء في غير موضعه. فيستحب للمسلم أن يشتغل في نهار رمضان بالذكر وكثرة الصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الزهري رحمه الله: تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غير رمضان. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب فضائل رمضان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أفضل الناس الذاكرين الله في شهر رمضان.